إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين والمؤمنين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، هذا الحديث الذي ابتدأ به واستهل به الحافظ رحمه الله باب الطهارة، وهو في الحقيقة أول حديث، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات يبتدأ به في سائر المؤلفات وبين يدي الكلام المهم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف وأن بينا في شرحنا للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة والحديث في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم، المقصود بالقبول ها هنا قلنا بأن القبول إنما هو جزاء العمل إذا كان مستوفيا للشروط. العمل العبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت أولا مجزئة، والمقصود بالإجزاء أنها قد اشتملت على جميع الأركان والواجبات وتحقق فيها جميع الشروط. فإذا كانت هذه العبادة بمثل هذا الأمر كانت مؤهلة لأن تقبل عند الله سبحانه وتعالى، وإن الدين يكل القبول إلى رب العالمين، فالقبول لا يعلمه إلا إله الأولين والآخرين، هذا غيب، حتى الإنسان لا يعلم هل قبل الله عز وجل منه عملا من الأعمال. أما الإجزاء فإنه أمر ظاهر، إذا صلى الإنسان صلاة نقول بأن هذه الصلاة صحيحة أم أنها باطلة؟ كيف نجزم ونعرف أنها صحيحة؟ إذا كانت ماذا متوفرة فيها جميع الشروط، وإذا كان قد أتى بجميع الأركان والواجبات، فإذا قام بهذا قلنا بأن صلاتك صحيحة. ولكن هل هي مقبولة؟ القبول لا يعلمه إلا رب العالمين. ولهذا جاء في كثير من الآثار عن سلف الأمة، من ذلك عبد الله بن عمر كما روى الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تاريخه، أن عبد الله بن عمر دق بابه أحد السائلين فقال لابنه: اعطه دينارا أو درهما. فلما دخل قال: تقبل الله منك يا أبتاه. قال: والله لو أعلم أن الله قد تقبل مني صدقة أو صلاة ما كان شيء أحب إلي من انتظار الموت أو قدومه من الموت، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولكن إذا كانت العبادة فيها جميع الأركان والواجبات الظاهرة والباطنة، سواء من تصحيح النية أو تصحيح الشروط والأركان، كانت مؤهلة أن يقبلها الله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهل المقصود بالقبول ها هنا القبول الذي هو الثواب الذي يعطيه الله عز وجل على الأعمال، أم المقصود به الصحة؟ الجواب: المقصود به الصحة، أن الصلاة لا تصح إلا إذا كان الإنسان على طهارة، والمقصود بالطهارة ها هنا كما جاء في تفسير أبي هريرة رضي الله عنه والرواية في صحيح الإمام البخاري، أنه سئل قال: وما الحدث؟ قال: فساء أو ضراد. قال وما الحدث؟ قال فسان أو براط، وهذا ما يسمى بالحدث الأصغر. الحدث الأصغر إنما يرتفع بإيش؟ بالوضوء. أما الحدث الأكبر فإنه يرتفع بالغسل. إذن هذا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم، فنقول كل عبادة صحيحة إن شاء الله تكون مقبولة عند رب العالمين، ولكن ليس على سبيل اليقين، ولكن ما من عبادة قد قبلها الله سبحانه وتعالى إلا وقد كانت ماذا؟ صحيحة، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما صح. وهنا يتبين لنا خطورة أن يعبد الله، أن يعبد الله سبحانه وتعالى على غير سبيل السنة، لأن قبول الأعمال إنما ركب على ركنين اثنين. الركن الأول شيء قلبي وهو النية والإخلاص لرب العالمين، الشيء الثاني هو المتابعة لسيد المرسلين. المتابعة إنما تكون ماذا؟ باقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة إنما هي شارحة لما جاء ومبينة لما جاء في القرآن مجملا. فالله عز وجل قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. إذن قد يتعب الإنسان ويكل، ولكن الله عز وجل يجعل أعماله هباء منثورا. لماذا؟ لأنها لم تكن على السنة النبوية وعلى الطريقة المحمدية. فكم ممن شقي من أصحاب البدع والضلالات، ولكنهم لما قدموا عند الله رب البريات لم يجدوا إلا ما يحبط العمل، سواء من الشهوة الخفية التي تقدح في الإخلاص لرب العالمين، أو بسبب الجهل بسنة سيد المرسلين. ولهذا من قلت عبادته مع صلاح نيته وسداد طريقته على السنة فهو أفضل بكثير ممن كثرت عبادته ودخلها الرياء أو دخلها شيء من البدع والضلالات. فرب عمل صغير صالح في نيته مسدد في طريقته يكون نجاتك بين يدي رب العالمين. ولذلك الإنسان يتحرى في الأعمال الصالحات، يتحرى كما نقول بلغة العصر ليس الكثرة، وإنما يتحرى الجودة. فكلما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما كان يقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والله ما سبقنا لا بكثرة صلاة ولا بصيام ولا بصدقة، كان من الصحابة من هو أكثر منه عبادة وصلاة وصدقة وغير ذلك. لماذا حاز ما حاز من مرتبة الصديقية؟ السبب هو صلاح نيته، والأمر الثاني سداد طريقته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قوله إذا أحدث ما المقصود بالحدث؟ الحدث في اصطلاح الشرع إذا أطلق يراد به ثلاثة أمور. الأمر الأول الحدث هو الشيء الذي يخرج من الإنسان سواء من قبوله أو من دبوره فيذهب بالطهارة، إما الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى، هذا يسمى ماذا؟ حدث. فمثلا البول كما يقول الله يسمى حدثا، والغائط يسمى حدثا، فأي شيء خارج من السبيلين القبل والدبر يسمى حدث. نفس الفعل يسمى أيضا حدث، يقال فلان أحدث بمعنى أنه صار منه فعل الخروج، خروج شيء من السبيلين. ويسمى أيضا المعنى الثالث في الحدث هو ما يترتب على هذا الخروج، وهو ماذا؟ ارتفاع الطهارة إما الصغرى أو الكبرى. فهذه ثلاث معاني، إما الشيء الذي يخرج أو نفس الفعل الذي هو الخروج، وإما ماذا؟ ما يترتب على هذا الخروج وهو ارتفاع الطهارة الصغرى أو الكبرى. لماذا فصلت هذا التفصيل؟ لأنه مثلا التيمم الآن الوضوء يرفع الحدث بالمعنى الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا بكل المعاني؟ يرفع الأول والثاني. لا انتبهوا معي، الآن إنسان إذا توضأ تمام أو اغتسل فيه ثلاث أشياء، فيه شيء خرج منه، وفيه هذا الفعل اللي هو الخروج، وفيه ماذا؟ الأثر الذي هو ارتفاع الطهارة. الإنسان إذا توضأ لا شك بأن في وضوئه سوف ماذا؟ سوف يغسل، يعني يستنجي كما يقال، أو يدخل إلى دورة المياه فينظف نفسه، فسوف يزيل ماذا؟ ما خرج من السبيلين. هذا الأمر الأول. الفعل لا يمكن ماذا؟ أن يرجع فيه، خلاص خرج، لا يمكن أن يعيده شيء. الأثر نعم، الإنسان إذا توضأ واغتسل انتقل من كونه ماذا؟ محدثا إلى كونه ماذا؟ طاهرا. الآن في التيمم هل يرفع الحدث أو لا يرفع؟ أي نوع من الحدث؟ نعم أحسنت، يرفع الثالث، لأن التيمم ليس فيه رفع حقيقي للنجاسة. أنت الآن لما تأخذ التيمم وتضرب بكفك ثم على وجهك وتمسح يديك، النجاسة التي تكون متلبس بها ربما لم ترتفع، صح ولا لا؟ ولكن الذي ارتفع هو ماذا؟ هو الأثر، بمعنى أنك كنت غير طاهر فصرت ماذا؟ فصرت طاهرا. لماذا أقول هذه المسألة؟ لأن تجد في بعض كلام الفقهاء من يقول لك بأن الوضوء التيمم لا يرفع الحدث، وبالتالي يقول لك مثلا الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يغتسل، على سبيل المثال إنسان مريض وأوصاه الطبيب قال إياك ماذا؟ أن تغسل بالماء لأنه هذا المرض سوف يزداد، فيقول لك أنا ماذا أفعل؟ أتيمم والأجزاء من الجسم التي أستطيع أن أنظفها ماذا؟ بالماء. نقول لا، لأن التيمم في حقيقته يرفع الحدث، ما تحتاج من أنك تضيف معه شيء آخر، وهذا وجيه. ولهذا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم وضوء المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين. لو كان الإنسان عايش في منطقة لا ماء فيها، مثل الذين يعيشون أحيانا في البوادي وفي الفيافي والقفار ما عندهم ماء، خصوصا في الزمن الأول، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشح في استعمال الماء لأن الماء كان عزيز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، الحفنة يعني، لو كلف أحدنا أنه يتوضأ بالمد ربما لا يستطيع. توضأ ثلاثا ثلاثا، تغسل يديك ووجهك والماذا وأيضا رجليك وباقي أعضاء الوضوء 3 مرات بالمد، صعب جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، الصاع الذي هو تقريبا 3 لتر، واحد منا ربما 30 لتر أحيانا ما لا تكفيه في الغسل، صح ولا لا؟ وهذا هو الأصل، أن الإنسان يقتصد ولو كان على نهر جار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا بأن التيمم في حقيقته أنه يرفع حكم الحدث، يعني أثره. الوضوء كان في أول الإسلام في بداية التشريع كان واجبا عند كل صلاة، سواء أحدث الإنسان أو لم يحدث، يعني عند كل صلاة كان واجب عليك ماذا؟ على الصحابة الأوائل أن يتوضأوا عند كل صلاة، ثم بعد ذلك نسخ فصار ماذا؟ الحكم انتقل من الوجوب إلى الاستحباب. يستحب للإنسان أنه يجدد الوضوء حتى ولو كان لم يخرج منه شيء، لأن الوضوء ماذا؟ في حد ذاته طهارة، ويحث الذنوب ويمحو الذنوب عند آخر قطرة، ولكنه لم يعد واجبا كما كان في الأول. نعم. زاد الإمام البخاري كما قلنا في روايته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة سئل عن الحدث، قيل له: وما الحدث؟ قال: فساء أو ضراد. الفساء الريح الذي يخرج من الإنسان. أبو هريرة رضي الله عنه إنما فسره طبعا الحدث ليس فقط الريح الذي يخرج من الإنسان، الحدث ماذا؟ متنوع كما سيأتي معنا، كل ما يخرج من القبل أو الدبر يسمى ماذا؟ يسمى حدثا. فلماذا قال أبو هريرة رضي الله عنه فساء أو ضراط؟ نعم نعم طيب، الآن يعني أنت القرينة التي ذكرتها حتى يتولّى، أليس البول يرتفع بالوضوء؟ الجواب: بلى. أليس الغائط يرتفع بالوضوء وهم الحدث الأصغر؟ أليس المذي والوذي يرتفع بالوضوء وهم الحدث الأصغر؟ فلماذا نص أبو هريرة فقط على الفساء والضراد؟ نعم، البقية يعني أنها نعم لا بعيد، حتى يشير بالأصغر إلى الأكبر. طيب لماذا لم يشير بالبول والغائط وهو أشهر؟ والله عز وجل ماذا في كتابه الكريم؟ إنما أشار ماذا؟ للبول والغائط، ولم يشر إلى الفساء والضراط. يلا آخر محاولة. لا، وما يدرين ما يحتاجه السائل. طبعا هذه إجابات أجاب بها بعض العلماء، ولكن نعم، وهو لا بعيد بعيد، لأنه العادة الإنسان لما يكون مصلي يكون في صلاته ما الذي يخرج منه عادة؟ الريح، هذا الذي يخرج منه. فكأنما أبا هريرة رضي الله عنه أشار إليه ما يبطل الصلاة ويذهب بالطهارة عادة، وهو الفساء والضراط، بخلاف البول وكذا من النادر جدا أن يخرج الإنسان وهو في صلاته، من النادر. وهذا من أوفق الإجابات، ولم أعلم فيما أعلمه من أشار إليه من أهل العلم، ولا أدعي سبقا، ولكن هذا أبرز شيء، لأن الذي يخرج في الصلاة إنما هو عادة الفساء والضراط. رغم أن ابن الملقن رحمه الله مع إبداعاته ذكر تقريبا 5 وجوه، وكل هذه الوجوه والله تعالى أعلم بعيدا، لكن أبلغ وجه أن يقال أن هذه ماذا؟ تخرج عادة في صلاة الإنسان، وإذا بطلت صلاته بطلت ماذا؟ عبادته، وارتفعت طهارته. طيب، هذا الحديث أيضا استدل به على أن الإنسان يرتفع أو ترتفع عنه الطهارة بخروج النجاسات من القبل والدبر، سواء كان اختيارا أو اضطرارا، يعني سواء هو الذي قصد أن يخرج من نفسه شيء من البول أو الغائط أو الريح، أو أنه ماذا غلبه وخرج، كلاهما ماذا يرفع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، قال ماذا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، هل أحدث قاصدا أم أنه مضطرا، على إطلاقها. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: حتى يتوضأ، المقصود الوضوء ها هنا بالماء، ولكن هل المقصود ها هنا الوضوء على حقيقته أو ما يقوم مقامه أيضا؟ الجواب: ما يقوم مقامه. فالإنسان أحيانا يكون في مكان لا ماء فيه فيضطر إلى استعمال التيمم، وبينا لكم ما جاء وذكرنا لكم الحديث السابق السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنوات، 10 سنوات هو لا يجد الماء، فكان يتيمم فسماه وضوء. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يتوضأ، أي يتوضأ إن وجد الماء، أو يتيمم إذا لم يجد الماء أو لم يكن قادرا على الوضوء. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هل بمجرد توضؤه خلاص قبلت صلاته أم أنه فيه شيء محذوف؟ الجواب وهو لا، حتى يتوضأ ويصلي الصلاة الكاملة، وإلا لو أن الإنسان مجرد أنه يتوضأ قبلت صلاته لما كان للصلاة محل. المقصود هنا حتى يتوضأ ويشرع في صلاته، لأنه إذا انهدم الأصل كل ما يتبع بعد ذلك فهو باطل، والقاعدة تقول ما لما بني على باطل فهو باطل، والتابع تابع للأصل في الحكم والوصف، وهذه كلها بيناها في دروس أصول الفقه وفي قواعد الفقهية. ما المقصود بالوضوء؟ أصل الوضوء من الوضاءة، والوضاءة هي النضارة، وهو البهاء الحسن، وهذا ماذا؟ ظاهر. ولذلك تجد المسلم المداوم على الصلاة والمداوم على الوضوء يجعل الله عز وجل بهاء في وجهه، كما أن تجد أهل الشرك والكفر تجد ماذا؟ ظلمة في وجوههم، حتى ولو وضعوا أجمل المساحيق واغتسلوا ماذا؟ بأحسن أنواع الغسول، لأن الوضوء أول شيء عبادة، وإنها غروة على وجه المؤمن يجدها في الدنيا وفي الآخرة، فإن المؤمنين يوم القيامة إنما يعرفون بالغروة والتحجيل. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه حينما رأى هذا الحديث كان يبالغ في ماذا؟ في غسل المرفقين، الغروة والتحجيل. الغروة والتحجيل مثل الفرس، مثل الحصان، تجد ماذا؟ له غروة في جبينه، وتجد ماذا؟ بياضا في أطرافه. فكذلك المؤمن عندما يتوضأ يكون ذلك ماذا؟ غروة له في الدنيا وفي الآخرة، لأن نظافة الظاهر تورث نظافة الباطن. النظافة في الظاهر، الإنسان إذا تنظف مع نية العبادة سوف يحسن قلبه بلا ريب. ولذلك الوضوء ماذا؟ الأصل فيه هو الوضاءة والحسن والنضارة والنظافة. وهو بالضم، تقول وضوء بالضم هو الفعل، والوضوء ما هو الوضوء بالفتح؟ الماء الذي يتوضأ به. نعم، الآن ننتقل بعد شرح هذا الحديث إلى المسائل التي تضمنها هذا الحديث. المسألة الأولى، متى يجب الوضوء؟ متى يجب على المؤمن أن يتوضأ؟ هل إذا حضرت الصلاة أم إذا أحدث وحضرت الصلاة؟ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هل معنى أن لأن قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم هنا أمر، هل معناه أن الإنسان إذا سمع النداء للصلاة يجب عليه أن يقوم ويتوضأ، أم أن هنا ماذا؟ فيه شيء محذوف، وهو إذا كان محدثا، بمعنى الإنسان إذا سمع المؤذن أو بدأ شرع سوف يشرع في صلاته نقول له توقف، لا تدخل في صلاتك حتى تتوضأ، لأن الوضوء في حقك في هذه الحالة ماذا؟ واجب. أما في حق من كان طاهرا نقول له ماذا؟ أنه في حقك مستحب، وأنتم تعرفون الفرق بين المستحب والواجب، كلاهما مطلوب ولكن الواجب مطلوب على جهة الإلزام والثاني على جهة ماذا؟ التخيير. نعم، واستدل يعني كثير من أهل العلم على أن الوجوب إنما هو على المحدث بحديث الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وأيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن حنظلة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق عليه على المؤمنين وضع عنه الوضوء إلا من أحدث أو إلا من حدث كما جاء في بعض الروايات. يعني في بداية كما قلنا في بداية الإسلام كان يجب على المسلمين أنهم يتوضأوا وجوب عند كل صلاة حتى ولو كان طاهرا، فلما شق على الناس ذلك انتقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، يعني يوم فتح مكة، فقال له عمر إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال عمدا فعلته أي لبيان الجواز، حتى يبين أن يجوز للإنسان أن يصلي صلوات بوضوء واحد. يعني بعض الناس ما شاء الله يقول لك أنا صليت خمس صلوات بوضوء واحد، وتحدث، ولكن نقول له الأفضل الإنسان يجدد وضوءه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنها طهارة ظاهرة وباطنة تثاب عليها كما جاء في النصوص الآنفة. نعم. المسألة الثانية حكم صلاة فاقد الطهورين، حكم صلاة فاقد الطهورين. تصور أن إنسان وجد في مكان لا يستطيع أن يستعمل الماء، لا يوجد ماء، ولا يستطيع أن يتيمم، وهذه صورة ممكنة. تصور لو أن إنسان مقيد اليدين والأطراف، وموجود في مكان محبوس لا يجد ماء ولا يستطيع ماذا أن يتيمم، هل يصلي ولا لا يصلي؟ يعني العلماء ذكروا بعض الصور، وهذا ما يسمى بالفقه الافتراضي. يعني من أعجب المسائل التي ذكرها الإمام النووي، وهذه المسائل الافتراضية صحيح بعض أهل العلم نهوا عن الخوض في أمور لم تحدث، وكان بعض السلف إذا سئل عن مسألة من المسائل يقول هل حدثت؟ إذا كان حدثت أفتى، إذا لم تكن قد حدث ماذا امتنع. ولكن العلماء كانوا يتصورون مسائل، وهذا ما يسمى بالفقه الافتراضي، خصوصا الحنفية مذهب الأحناف. ومن غرائب المسائل الافتراضية التي وجدت عند الفقهاء المالكية المغاربة هو ماذا؟ هو افتراض وجود مسلم لا يصلي. قالوا وهذه من المسائل الافتراضية، يعني لا يمكن أن في ذلك الوقت لا يتصور مسلم لا يصلي، قالوا هذه من المسائل الافتراضية لا نعلم وجودها. أقول الشاهد أنه هذه من المسائل الافتراضية. من عجائب ذلك أن الإمام النووي رحمه الله ذكر من المسائل الافتراضية لو أن الإنسان حضرته الصلاة وهو قد سقط من جبل معلق بين السماء والأرض، كيف يصلي؟ لا توجد قبلة، ولا يضع رجله على أرض، ولا قال يصلي على هيئته على أي وجهة يحاول ماذا أن يتوجه إلى القبلة. هذه المسألة احتجناها ماذا في الطائرة، الصلاة في الطائرة. أيضا من المسائل ما يسمى بالبيع عن طريق الهاتف، الهاتف في وقته ما كان موجود. فالإمام النووي ضرب مسألة افتراضية أيضا، قال لو أن رجلين كل واحد منهما على جبل ولا يرى الواحد منهم صاحبه، صور هذا في ذلك الوقت، ويقول ماذا بعتك، والثاني ماذا يوصله الصدى، يقول ماذا قبلت، ثم يرجع الصدى ولا أحد منهم يرى الثاني، قال البيع ينعقد. ثم شاء الله عز وجل بعد أجيال وقرون جاء هذا الهاتف، وصار الإنسان يكلم صاحبه ولا يراه، والآن صار يكلمه ويراه، ولعل الله عز وجل سوف يحدث بعد ذلك أمرا أنك تراه ثم ماذا يحضر أمامك، وما ذلك على الله بعزيز. فقلنا فاقد الطهورين، قالوا لو أن الإنسان مثلا مقيد مثل المصلوب، كان أحيانا ماذا مثل الحجاج بن يوسف، قيل بأنه قتل صبرا يعني تعذيبا وتجويعا وصلبا أكثر من 100,000، 100,000 شخص بين تابعي وصحابي وتابع تابعي. فإذا حضرته الصلاة وما زال فيه رمق لا يستطيع، لا يتوضأ ولا يتيمم، كيف يفعل؟ نعم، هذه تحدث ليس فقط المعلق، هذه تحدث أحيانا. وسئلنا هذه المسائل خصوصا تحدث بعض الطلبة يقول لك أنا أنطلق من بيتي قبل الفجر وأركب هذه الحافلة ثم تحضر الصلاة وهو داخل الحافلة لا يستطيع أن ينزل وتستمر إلى ماذا؟ إلى أن يخرج الوقت، وإذا به المسكين قد فقد وضوءه ماذا داخل الحافلة ولا يوجد بما يتيمم، لأن الناس كما سيأتي معنا توسعوا في باب التيمم، صار واحد يتيمم بالباب ويتيمم ماذا بالحديد والبلاز، يعني يعني خص فقط الإنسان صار يتيمم بصاحبه، هذا اللي خص فقط. فالشاهد أن توسعوا في باب التيمم فلا يجد صعيدا طيبا يتيمم، ما الذي كيف يفعل؟ هذه المسألة ذكر للمالكية فيها أربعة أقوال، والقول الراجح والله تعالى أعلم أنه يصلي على الكيفية التي هو فيها، ينوي الطهارة بقلبه ثم يشرع في صلاته. طيب، بعد ذلك تمكن من الوضوء أو من الطهارة أو من التيمم ولم يخرج الوقت، تصور أن الإنسان مثلا صلى من غير وضوء ولا طهارة ثم بعد ذلك قبل ما يخرج الوقت تمكن من الوضوء والطهارة، هل يعيد أم لا؟ يعيدها وليس وجوبا. طيب، نقول الله عز وجل ماذا قال في كتابه؟ واتقوا الله ما استطعتم، هذا فعل المستطيع والمستطاع فقط، فإذا لا نكلفه بالإعادة ولو على سبيل الاستحباب لأنه أدى الذي عليه. ولذلك القول الراجح في المسألة أن الإنسان لو اضطر في بعض الأحيان أنه يصلي من غير وضوء ولا تيمم ثم تمكن بعد ذلك لا يعيد الصلاة، مثل إنسان مثلا تيمم لم يجد ماء تيمم ثم صلى ثم وجد الماء، هل يعيد الصلاة قبل؟ لا يعيدها، لأنه ماذا؟ صلى على القدر الذي استطاعه. وقيل بأنه يصلي ثم يعيد إذا وجد الماء أو الصعيد الطيب. وقال الإمام مالك ونافع أيضا وهو القول المختار في المذهب أنه لا يصلي ولا يعيد، لا يصلي ولا يعيد يعني ولا يقضي. لماذا؟ قالوا لأن الوضوء إنما هو شرط في الوجوب، لا مش شرط صحة، شرط وجوب. قالوا لا تجب الصلاة أصلا إلا إذا كان قادر على الوضوء أو التيمم، ما دام أنه غير قادر لا على الوضوء ولا على التيمم الصلاة في حقه ليست واجبة، وهذا قول بعيد، لأن الطهارة إنما هي شرط صحة وليست شرط وجوب. فنقول القول الصحيح، ومنهم قال ماذا؟ أنه لا يصلي ولكنه ماذا يقضي بعد ذلك، أربعة أقوال في المذهب، ولكن الصحيح كما قلنا أنه يصلي ولا يقضي بعد ذلك. نعم، المسألة التي تليها حكم من صلى بلا طهارة من غير عذر، من غير عذر. تصور لو إن الإنسان دخل الصلاة، وهذه يفعلها بعض الناس ماذا؟ أحيانا استحياء من الناس وليس من رب الناس، وهذه تحدث، وتحدث بين الأزواج، وتحدث أحيانا في البيوت وبين الأصحاب في مجالسهم، ولها صور عديدة. إنسان يدخل الصلاة متعمد وهو محدث من غير طهارة. من بين هذه الأمور التي كنا نسأل فيها أن أحدهم قال يا شيخ أنا تزوجت وعايش مع أهلي يعني مع والده ووالدته وإخوانه، يقول أنا أتحرج من الغسل ولا أستطيع أن أخرج لأتيمم، فكنت أصلي ماذا؟ هكذا بدون طهارة، فما الذي أفعله؟ وبعضهم يكون في مجلس أصحابه وأحدهم ماذا خرج منه ريح، فيتحرج أنه يقوم ماذا؟ فيتوضأ حتى لا ينكشف أمره، فيصلي مع أصحابه ماذا؟ من غير وضوء. أتدرون ما قال أبو حنيفة النعمان في هذه المسألة؟ وقوله قوي ووجيه، أن من صلى صلاة من غير طهارة بلا عذر فهو كافر. وقوله ماذا؟ قول وجيه. قال لأن هذا فيه استهزاء بالعبادة، وقاسه على من امتهن القرآن المصحف عمدا. هذا لا شك بأن المستهزئ بمقدسات المسلمين وبالعبادة أنه ماذا؟ قد كفر برب العالمين، كما قال إله الأولين والآخرين: قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك الإنسان لو وقع في مثل هذه المواقع وهذه المواقف نقول ماذا؟ لا تستحي من الناس، اخشى على إيمانك وعلى إسلامك أن يذهب وأنت ماذا؟ مقدم على هذه الصلاة التي هي ركن الدين الركين من غير طهارة. والله المستعان. نعم، بجهله ماذا؟ أولا يعني حتى تفهموا مني، أنا ذكرت قول أبا حنيفة النعمان ليس مرجحا له، قلت بأنه قوي، وإن كان الذي نعتقده أنه ينظر إلى قصده وإلى نيته، فإن كان قصده الاستهزاء فلا شك بأنه ماذا؟ يكفر بالإجماع. أما إذا كان الحامل عليه إنما هو الحياء والاستحياء ففي تكفيره ماذا؟ نوع من التجني، كما قال شيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلول والقاضي عياض رحمه الله في الشفاء: في من أتى شيئا مما يستهزأ به لا يقصد به الاستهزاء وإنما حمله على ذلك شيء من الحياء. ولكن قلنا قول أبو حنيفة النعمان وجيه، لماذا؟ في استدلاله، وأيضا لأن بعض الناس يفعله أحيانا مستهزئا. ولكن نقول حتى لو حكمنا عليه بالكفر فلا شك بأنه فيه فرق بين كفر الأعيان وكفر ماذا؟ كفر النوع. فإحنا نقول مثلا من أتى هذا الفعل فقد كفر، ولكن هل نمشي فلان وفلان نقول له أنت كافر أنت كافر؟ لا، لابد من وجود ماذا؟ لأن قضية التكفير مسألة ماذا؟ عظيمة. من بين ما يدرأ به التكفير العذر، لأن تكفير المسلمين، المسلم لا يدخل للإسلام إلا بيقين وهو الشهادتين، ينطق بها إن كان متمكنا من النطق: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا لا إله إلا الله، كما جاء في الصحيحين وفي غيرهم. فلا نخرجه من الإسلام إلا بيقين، إلا بيقين. وبالتالي لا نخرج فلان وعلان إلا إذا توفرت شروط: أولا ماذا؟ أن يكون الذي وقع فيه كفر بلا خلاف. ثانيا أن لا يكون معذورا، والعذر إما أن يكون جاهلا في المسائل التي يعذر فيها بالجهل، أو كان متأولا، أو كان مكرها، أو كان ماذا؟ أو كان مكرها، يعني مش فقط تروح وتبدأ تكفر الناس فلان وفلان، لا. وما يقال في التكفير يقال في التبديع، نفس الشيء، ليس كل من وقع في بدعة فهو مبتدع، لابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. كم من أئمة الإسلام وقعوا في البدعة ولم يبدعوا: قتادة بن دعامة أو دعامة السدوسي، الإمام الجبل التابعي، وهو ممن روى التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو من أئمة التفسير وأئمة الحديث، ما من كتاب من كتب السنة إلا وتجد فيه حديث قتادة. قتادة كان يرى رأي القدرية، ولكن هل بدعه أئمة الإسلام؟ لا، لم يبدعه، قالوا لعله تأول في بعض المسائل لعله. المهم، المسألة الرابعة نواقض الوضوء، المسألة الرابعة نواقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث. فما هو الحدث؟ قلنا بأن الحدث ينقسم في حكمه إلى قسمين اثنين: هناك حدث أصغر وهناك حدث أكبر. الحدث الأصغر لا يرتفع إلا بالوضوء، والحدث الأكبر لا يرتفع إلا بالغسل. إذا تعذر الوضوء والغسل فإن التيمم يرفع الحدث الأصغر ويرفع الحدث الأكبر، وكل ما يرفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر. بمعنى الإنسان لو اغتسل من جنابة ونوى بها الوضوء ماذا؟ أجزاءه ذلك عن وضوء الصلاة. هذا من حيث ماذا؟ النوعية. من حيث الأصل نقول بأن نواقض الوضوء على قسمين اثنين. قسم ماذا؟ اتفق العلماء على كونه ناقض من نواقض الوضوء، والقسم الثاني ماذا؟ اختلف فيه العلماء. هناك ماذا؟ نوعان اثنان. فالنوع الأول الذي اتفق عليه العلماء وهو ما دل عليه كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين، وهو كل خارج من السبيلين. كل خارج من السبيلين، السبيلين المقصود به ماذا؟ القبل والدبر، فرج الرجل أو المرأة أو ماذا؟ الدبر، كل ما خرج منها سواء كان بولا أو كان مديا أو كان وذيا كما سنبين أو كان منيا أو كان دما، هذه كلها ماذا؟ إذا خرجت من القبل، سواء كان الدم في النساء كالحيض والنفاس أو كان الدم أيضا في الرجال كما يحدث ماذا؟ في البواسير، ويحدث في أيضا أحيانا الذين عندهم مرض مثل البروستات وغيرها، أحيانا يصادف أن يخرج من القبل شيء من الدم، فهذا الدم أيضا أي شيء خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء باتفاق أهل العلم. ويبقى غير ذلك ماذا؟ هو الذي فيه نوع من الخلاف بين أهل العلم. فنقول أولا الخارج من السبيلين، فالخارج من السبيلين على أنواع. النوع الأول هو البول والغائط، وهو أشهر نواقض الوضوء، كما قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط هو ما يخرج من الإنسان من دبوره، وأصل الغائط هي الأرض المستوية المنبطحة، ثم بعد ذلك نقلت إلى الشيء الذي يخرج من الإنسان. وأيضا ما جاء في عند سنن الإمام الترمذي بإسناد صحيح من حديث صفوان بن عسال أن النبي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني كنا مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. هذه رخصة للمسافر، 3 أيام ولياليهن، إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. ولكن من غائط وبول ونوم، يعني أننا ننزعها في حالة الجناب، لأن الإنسان لا يمكن يغتسل وهو لابس الجوربين أو لابس الخفاف، ولكن بالنسبة للوضوء يعني من بول أو نوم أو غائط يكفيه ماذا؟ أن يمسح على الخفين أو على الجوربين. وأيضا قلنا الدم أيضا إذا كان خارج مع البول أو بعد البول أو قبل البول، وأيضا الدم إذا كان خارج قبل الغائط أو مع الغائط أو بعده أيضا ماذا؟ ينقض الوضوء، على القول الراجح والذي يكاد يكون اتفاقا بين أهل العلم. ثانيا الريح، والمقصود بالريح هو الفساء والضراط الذي فسره أبو هريرة رضي الله عنه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه تصادف الإنسان أحيانا في صلاته يحس، وجاء في بعض الروايات أن الشيطان يأتي إلى دبر أحدكم فماذا؟ فيستل منه شعرة، فيحس الإنسان، خصوصا اللي عنده وسواس، كثير من الناس يدخلوا الوسواس من هذا الباب، هو مسكين ما خرج منه ريح ولا هم يحزنون، فيروح يخرج من الصلاة ويتوضأ ثم يرجع مرة ثانية وهكذا. نقول لا، لا تخرج إلا أن تجد صوتا، والصوت لا يختلف فيه اثنان، أو الريح أيضا لا يختلف فيه اثنان. أما تلك الوساوس أو سم ظننت أنه خرج منك شيء، أو سمعت ماذا؟ قرقرة في بطنك، هذه كلها ماذا؟ لا تلتفت إليها. الأمر الثالث المذي والوذي. المذي ماذا؟ والوذي، كما جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء. والمذاء هو الرجل الذي يخرج منه المذي، والمذي عادة يخرج مع الشهوة أو بعد برود الشهوة، قال: فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه كان زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، يعني ما يحتاج أنه يغتسل. ولذلك المذي لا يكون ماذا عادة الإنسان حتى يميز المذي. المذي أولا لونه شفاف، الأمر الثاني عادة لا ريح فيه، والأمر الثالث لا يخرج بتدفق كما هو المني، ويكون إما عند بداية الشهوة وإما بعد برودها. أما الودي، الودي هو الذي يخرج عادة بعد البول ويكون فيه بياض، وهذا أيضا ماذا، لأن الإنسان أحيانا لما يقضي حاجته ويبول بعد مدة مثلا 5 دقائق 10 دقائق يلاحظ أنه أحيانا يخرج منه شيء من المدي أو الودي، معذرة الودي، وهذا الودي يكون عادة أبيض، هذا أيضا ينقض الوضوء. ماذا يفعل الإنسان؟ ما عليه إلا أنه يغسل ذكره ويتوضأ، ما يحتاج إلى غسل. نعم نعم نعم. الودي على ما قال الكثير من العلماء أنه يعني لم يذكر لا في كتاب ولا في سنة، ولكنه موجود. نعم، الآن عدم ذكره في الكتاب والسنة إما اكتفاء بالأصل لأنه هو تابع للبول، بخلاف المذي والوذي، الوذي ليس تابعا للمذي، والمذي والمني ليس تابعا لشيء آخر، بخلاف الودي إنما هو تابع للبول، والبول قد ذكر، فما ذكر أصله يستغنى عن ذكر ماذا؟ عن ذكر فرعه، بخلاف المني والمدي لا ينسبان إلى أصل. الودي ليس تابعا للمني لأنه يوجد من غير مني، والمني أيضا ليس تابعا لغيره، بخلاف الودي فهو تابع للبول، لا يوجد ودي بدون بول، فهو ماذا؟ تابع له. فعدم ذكره في النصوص إنما اكتفاء ماذا؟ اكتفاء بالأصل. نعم، ويدخل ماذا في الخارج من السبيلين؟ الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، فلا شك بين الحيض والنفاس ينقض الوضوء وينقض ماذا؟ الطهارة الكبرى، وأيضا ماذا؟ المني من باب أولى. أيضا ثانيا الدم الكثير، الدم الكثير إذا خرج الإنسان منه دم سواء من فمه من أنفه من أي مكان من جسمه ما عدا القبل يعني والدبر، هل ينقض الوضوء؟ الجواب: القول الراجح أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء، لأن لا يوجد نص، إلا إذا كان خارج ماذا؟ من القبل يعني من ذكر الرجل أو فرج المرأة أو من الدبر، فهنا ماذا؟ يلحق بالخارج من السبيلين. الأمر الثالث زوال العقل، الإنسان إذا زال عقله انتقض وضوءه، وزوال العقل على نوعين اثنين، النوع الأول زوال العقل بالكلية، يعني يذهب العقل كله إما ذهابا دائما مثل الجنون أو الإغماء، إنسان مثلا لو تسرع أغمي عليه انتقض وضوءه، لو أن الإنسان جن جنونه انتقض وضوءه، لماذا؟ لأن الجنون والإغماء لا يدري الإنسان عن حاله بعد ذلك. وأيضا ماذا؟ زوال العقل لفترة معينة، لفترة معينة، وهذا ماذا أيضا يقسمه العلماء إلى قسمين اثنين، منه ما يذهب الوضوء بالإجماع وهو ماذا؟ النوم العميق المستغرق، النوم العميق المستغرق، يعني لو إن الإنسان نام وسمع منه الغطيط والشخير ودخل في الأحلام ثم بعد ذلك ماذا؟ وهذه تحدث أحيانا ماذا في المساجد صلاة الجمعة، السيد ماذا كان يشخر، تقول له يا أخي نود توضأ، يقول لك لا أنا صاحي، يعني هل يوجد بعد الشخير دليل؟ وتجده ربما ماذا رأى أمه وأباه وقبيلته جميع الناس ودخل في السراديب. فنقول إذا كان النوم عميقا فالنوم وكاء السه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكاء السه يعني الوكاء هو كما يقال الرباط، فإذا نام الإنسان فتح الرباط، ما تدري ما الذي يخرج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، لا يدري. وهناك النوم ماذا؟ النوم الخفيف، النوم الخفيف الذي يدري الإنسان عادة يسمع الأصوات ويعرف ماذا ما الذي يمشي أمامه ويذهب، وهو ماذا؟ كامل الاستحضار، ولكنه دخل ماذا في بدايات النوم. فهل يرفع هذا الوضوء ويوجب الحدث؟ الجواب لا، لأنه كما جاء في الحديث أنه حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. المقصود ينامون هو النوم ماذا؟ النوم الخفيف. ولذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر ماذا يفعل؟ يضطجع ضجعة ماذا عن يمينه، وهذا يسمى نوم. ولكنه كان يتوضأ، لا، النوم ماذا خفيف، يعني نوع من الاستراحة. أما إذا وصل الإنسان شخر وشاف الأحلام وكذا قوم يعني فتوضأ إن لم يكن ماذا اغتسال كما في بعض الحالات. الأمر الرابع أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل، لحم الإبل. طبعا لحم الإبل يمدح، وإن كان فيه نوع من القسوة، خصوصا إذا كان يعني هذا الجمل أو هذا الناقة كانت مسنة. أما لو كان صغير السن وما يسمى بالحاشي فهذا من أشد وألذ أنواع اللحم لمن يعرف هذا. واسألوا أهل الصحراء وأهل البادية يعطوكم ماذا من خبر لحم الإبل، فإنه يقوي ماذا؟ يقوي قوة الرجل وباءته، ويعطيه ما لا يعطيه غيرها من اللحوم، لأن الإنسان يتأثر بغذائه. فيوم أكل كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد يقول يتأثر الإنسان بطعامه كما يتأثر ماذا؟ بهوائه وبيئته. فيوم أكل العرب الإبل كانت فيهم ماذا؟ شموخ الإبل وصبر الإبل وقوة الإبل. ثم بعد ذلك ولما أكل الفرنجة أكلوا لحم الخنزير كانت فيهم ماذا؟ من الدياثة والدياثة ما هو معروف. ثم ما زال الناس ماذا يأكلون وينوعون. ومن أغرب ما ذكره بعض أهل العلم أن قال إن أكل لحم الدجاج والمداومة عليه يكسب طباعها من الخفة ومن النفرة، يتنافرون، ولذلك تجد فيها خفة لا تجد فيها ماذا. وهذا الظاهر الذي أصابنا في هذا الزمن حينما كان هذا، لو كان طبيعيا كيف لو أضيفت له الكثير من المواد، والله المستعان. لأن أحيانا نشوف بعض يعني الناس أكلت لحم الحمير وأكلت، لذلك أحيانا تشوف بعض الناس تقول هذا مسكين ضحية لأكل من أنواع الأكل الذي يوضع لنا في المستحضرات ويوضع لنا، وهذا أمر حقيقي. الإنسان يتأثر بالطعام الذي ويتأثر بالممارسة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخر والخيلاء في أيش؟ في أهل ماذا؟ في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والسكينة في أهل الغنم. إذن أكل لحم الإبل كما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. وكان الأمر في الأول الوضوء، والوضوء مما مست النار، سواء كان لحم إبل أو غيره، كان أي واحد يأكل اللحم لا بد أن يتوضأ، ولكن بعد ذلك خفف عنهم وصار الوضوء من لحم الإبل. والعلة في ذلك حتى تنظر إلى إعجاز شريعة رب العالمين وما جاء به سيد المرسلين، فإنه لا ينطق عن الهوى. السبب لماذا يتوضأ الإنسان إذا أكل من لحوم الإبل؟ لحوم الإبل عادة تعطي الإنسان نوع من الغضب، الثور الغضبية، والغضب إنما ينشأ ماذا؟ من الشيطان الذي أصله ماذا؟ من نار. وإن النار لا دواء لها ولا يطفئها إلا الماء. ولذلك الإنسان إذا أكل لحم الإبل وجد في نفسه الشيء الكثير من الغضب فيسارع إلى الوضوء فتنطفئ تلك الثورة الغضبية. وهذا الذي أثبته العلم المعاصر، وهذه إعجاز لما جاءت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لحم الإبل يدخل فيه كل شيء في لحم الإبل من أنواع اللحوم، سواء أكلت رأسه أو أكلت كرشه أو كبده أو مصرانه، كل هذا يدخل. طبعا ولا يدخل اللبن والحليب وغير ذلك، هذا لا يدخل لأنه ليس في معنى اللحم. نعم. والمرق أيضا لا يدخل، مرقة اللحم أيضا لا تدخل لأنها ليست من اللحم. الأمر الخامس من نواقض الوضوء مس المرأة، وهذا الذي يقع فيه الكثير من الناس ويكثرون السؤال فيه ويتحرجون. مس المرأة، قلك والله أنا كنت في الشارع ركبت الباص ركبت الحافلة ومسيت المرأة وقاستني المرأة، ماذا أفعل؟ هل أغتسل؟ هل أتوضأ؟ ما الذي أفعل؟ نقول بأن مس المرأة طبعا بحائل وفي غير موطن العورة، يعني لو أن الإنسان طبعا مس المرأة على مراتب، منه ما ينقض الوضوء ويوجب الوضوء أو الغسل بالإجماع، وهو مس المرأة في مواطن عورتها أو ماذا ما يكون بين الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل سواء كان في إنزال أو لا، هذا ماذا واجب بالإجماع. الأمر الثاني لو أنه لمس المرأة في غير عورتها بحائل أو بدون حائل، بشهوة أو بدون شهوة، في خلاف بين أهل العلم، والصحيح الراجح أن مس المرأة ها هنا لا ينقض الوضوء إلا إذا كان فيه نوع إنزال سواء كان مذيا أو منيا، ففي هذه الحالة ماذا يكون الغسل أو الوضوء واجب ليس لللمس وإنما لما انجر عليه اللمس. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين وفي غيرهما أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، يعني لمسها، لمس رجلها، قالت فقبضت رجلي، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فلو كان لمس المرأة ولو كانت حلالا له ينقض الوضوء لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلمس رجل عائشة رضي الله عنها، ولا يقال بأنه لمسها بحائل، لأن العبرة ماذا؟ بمنطوق النص لا بما يتأول منه. وأيضا ماذا؟ أما ما يستدل به من قوله جل وعلا أو لامستم النساء، فالمقصود بالملامسة هنا ماذا؟ الجماع، المقصود بالملامسة هنا الجماع. الأمر السادس مس الفرج، مس الفرج، وإذا قلنا الفرج يدخل فيه ذكر الرجل وفرج المرأة، ويدخل فيه أيضا الدبر، هذا كله يسمى فرج، كله يسمى فرجا. فمس الفرج وقع فيه نوع تعارض بين الأدلة، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره، والمقصود ماذا؟ ذكره. جاء في رواية من مس فرجه فليتوضأ، حتى تدخل ماذا؟ النساء فيه. والفرج أيضا يدخل فيه ماذا؟ الدبر. فمن مس فرجه يعني ذكره أو فرج المرأة أو ماذا؟ أو دبر الدبر، كلاهما فليتوضأ. هنا أمر. جاء في حديث آخر حديث طلق بن علي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، يعني هو جزء منك، فكيف يجمع بين هذين الحديثين المتعارضين وكلاهما عند الإمام أحمد رحمه الله؟ فنقول أنه يفرق بين لمس الذكر بحائل وبغير حائل، من مس ذكره أو ذكر غيره، مثل أحيانا بعض الأطباء يحتاج أنه يمس ماذا، فرج المرأة أو ذكر الرجل أو دبوره، إذا كان بحائل والأفضل أن يكون بدون حائل، أو في تغسيل الميت مثلا أحيانا، فسواء كان المس لك أنت أو ماذا أو لغيرك ممن هو يحل لك أو اضطررت إلى لمسه. إذا كان من غير حائل فهنا ماذا، القول الراجح أنه ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، والمقصود من مس ذكره بإيش؟ لا لا، يعني لو مس الإنسان ذكره بفخذه هل هذا ينقض الوضوء؟ لا، المقصود ماذا؟ بكفه، سواء بالكف ماذا ظاهرا أو باطنا. أما لو كان ماذا بفخذيه، ما يعني ماذا يفعل الإنسان إذا توضأ، يعني يجعل حاجزين؟ لا، ففي هذه الحالة هذا مما تعم به البلوى، المقصود ماذا، بكفه باطنا أو ظاهرا، أو ماذا مس ذكر غيره. الشاهد ماذا، ولا يدخل فيه ما كان محيطا بالبطن أيضا، ماذا لا يدخل في هذا. هل الخصيتين تدخل في ذلك أم لا؟ هل هي من الذكر؟ لا، وإذا قلنا في التابع، العانة أيضا تابع، الصحيح ماذا، أنها غير متناولة، لأن المقصود ماذا بالذكر، يعني ذكر الرجل وليس خصيتيه، وإن كان ذهب بعض أهل العلم أن الأحوط أن يتوضأ الإنسان من لمس خصيتيه، وإن الحديث جاء ماذا في الذكر وفي رواية الفرج. نعم، لا، لأن هذا سوف توسع، لأن العانة تابعة، نفس الشيء تابعة ماذا للذكر، فلماذا استبعدت العانة؟ لو طبقت هذه القاعدة طبقتها ماذا فيما فوقها وما تحتها، فتخصيصك هذا يوجب ماذا، إما ترك الكل أو إدخال الكل، أما أنك ماذا تميز بين هذا وهذا لا، ولكن الأحوط الإنسان ماذا لا بد عليه، الأفضل أنه يتوضأ. نعم، الأمر السابع هو تغسيل الميت، تغسيل الميت. الصحيح نعم، يستحب للإنسان إذا غسل الميت أو حمل جنازته، يعني نعشه، لأن الجنازة بكسر الجيم معناه النعش، والجنازة بالفتح معناه الصلاة، فإنسان لو حمل الجنازة يعني النعش أو غسل الميت، فالأفضل له أنه ماذا يتوضأ أو يغتسل في حال غسله، والعلة الأفضل يستحب، لأن الإنسان إذا عاين الموت تفتر قوته، فيحتاج إلى الوضوء ماذا حتى يتجدد نشاطه. الأمر الثامن والأخير الردة، عياذ بالله، لو أن الإنسان ارتد بقول أو فعل، كان مسلما ثم كفر، مثل بعض الناس والعياذ بالله تجده ماذا يكفر بالله عز وجل بالقول، يسب الدين ويسب الرب، وهذه انتشرت في بلاد المسلمين وفي بلدنا خاصة والله المستعان. وأئمة الإسلام حتى نقل الإجماع، يقرأ ما ذكره أئمة الإسلام، الإمام القرطبي، العز بن عبد السلام، قبلهما شيخ الإسلام تيمية، القاضي عياض وغيرهم، إجماع المسلمين على أنه من سب الرب أو سب الدين وسب النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم فإنه يكفر بالإجماع. إذا كان الاستهزاء فقط، الذين نزلت فيهم الآية قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ماذا قالوا؟ طعنوا في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأنهم قالوا ما رأينا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء، يعني من الصحابة، يعني قدحوا فيهم، فماذا قال الله عز وجل؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكيف بمن يصرح بكامل قواه العقلية ويكفر بالله عز وجل؟ فالذي ذهب إليه أكثر حتى يكاد يكون إجماع، وإن كان قاضي عياض عنده تفصيل أنه ماذا؟ أنه يكفر. فمن وقع في مثل هذه الأمور وجب عليه ماذا؟ انتقض وضوءه، بل انتقض غسله، لابد أن يغتسل ويتوضأ من جديد بعد إعلان الشهادتين. لماذا؟ لأن الردة تحبط العمل، لأن الردة تحبط العمل، ومن العمل ماذا؟ الوضوء والغسل. ولذلك قال رب العالمين: ولئن أشركت ماذا؟ لا يحبطن عملك. كل العمل الذي كنت عليه ماذا؟ يحبط من ذلك الغسل والوضوء. نعم، كم باقي على؟ نعم، نعم. يقول: هل شرب بول الإبل ينقض الوضوء؟ لا، قلنا المقصود بنقض الوضوء هو ما كان من اللحم أو في معناه، وما يدخل في معنى اللحم قلنا الكرش وكل أعضائه، هذه كلها ماذا؟ تدخل في معنى اللحم. أما غيرها سواء كان لبنا أو كانت أبوالا، لأنه ورد الحث واستحباب التداوي ماذا؟ من أبوال الإبل، لأنها نافعة في بعض الأمراض، وهي ليست نجسة، لأنه ثبت أنها شفاء لبعض الأمراض. نعم، كأمراض الربو والحساسية وغيرها من. نعم، السائل يقول: امرأة عليها قضاء من رمضان ثم دخل عليها رمضان آخر ولم تقضي، فماذا تفعل؟ بالنسبة للقضاء، قضاء رمضان، اختلف العلماء هل يجب على الفور أم على التراخي. والصحيح أنه الإنسان عنده متسع من الوقت إلى أن يدخل رمضان الثاني، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت: إنه كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. زاد بعضهم كالإمام الزهري رحمه الله قال: لمكان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كانت منشغلة به. فالمرأة يجوز لها ماذا؟ أن تؤخر. ولكن إذا دخل عليها رمضان الثاني فننظر هل كانت قادرة أنها تقضي ولم تقضي تهاونا وتكاسلا، أم أنها كانت مريضة، لأن يعني بعضهم يكون مريض ويستمر معه المرض ماذا؟ طيلة ذلك العام. فنقول: لو كان مستهزئا وتمكن من القضاء ولم يقضي، ففي هذه الحالة يصوم رمضان، يكمل رمضانه، لأنه رمضان من حيث الأيام لا يقبل ماذا؟ نوعين من الصيام، لا بد يصوم ماذا؟ رمضان، لأنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصمت من غرر شعبان؟ قال: لا، قال: صم رمضان ثم صم يومين. يعني لا بد تكمل ماذا؟ رمضان. فإذا أكملت رمضان تشرع ماذا؟ في القضاء، قضاء القديم قبل الجديد، قضاء القديم تاع العام الماضي قبل ماذا؟ الجديد. هذه إذا كانت متهاونة تزيد مع القضاء ماذا؟ إطعام مسكين عن كل يوم، وهو كفارة التأخير، كما جاء في بعض الآثار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. أما إذا كانت يعني غير متهاونة، إنما استمر معها المرض أو الحمل أو الرضاعة نحو ذلك، فيكفيها فقط إذا صامت رمضان أنها تقضي ولا شيء عليها. نعم، نعم. يقول: أحد الناس سب الله فنصحته وأخبرته أنه قد كفر وارتد بالتي، فأنكر علي أني كفرت رجل مسلم. لا، لا تقول له قد كفرت، لا، احنا قلنا تكفير الأعيان هذا يحتاج إلى إقامة الحجة ومعرفة هل كان في قواه العقلية، هل كان، لأنه فيه شروط وانتفاء موانع. ولكن قل له: يا أخي، ترى العمل الذي وقعت فيه قد قال أهل الإسلام، لأنه كما جاء في قول الواحد العلام أنه قد وقعت ماذا؟ في الكفر. ولا تقول له إنك خلاص كفرت وارتديت، لا، لأن تكفير عمرو وزيد من الناس وإخراجهم من الإسلام هذا أمر عظيم، ولا يقوم به ماذا إلا العلماء الذين يقيمون الحجة ويثبتون المحجة وينفون الموانع وينظرون في الشروط والأركان. نعم، يقول: حكم أم تمس ذكر ابنها الصبي عند اغتساله إذا لم يكن ماذا قد بلغ، يعني لم يبلغ بعد، ما زال صبيا غيرا، فلا شك بأن لمس ذكره أو أنثيه أو دبوره نحو ذلك ليس من نواقض الوضوء، وإنما ماذا المقصود به ماذا ذكر البالغ دون غيره. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.